السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر وفي يوم آخر من أيام هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، ونواصل فيما كنا ابتدأناه من التعليق على كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني المتوفى سنة 49 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المصنف رحمه الله فيما مضى ذكر ما يتعلق بموقف أهل السنة من النصوص وأنهم يسلمون لها، وقد واصل في ذكر هذا بذكر بعض الآثار والقصص التي تدل على ذلك، وعلى ذم من جادل فيما جاءت به النصوص، وعلى أنه ينبغي للمؤمن أن يسلم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليهما. فقال: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد. نعم، هكذا ضبطه هنا، وبعضهم ضبطها على غير هذا، وقال: ما أشبهك بصبيض وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. يزيد بن هارون المتوفى سنة 6200، شيخ الإسلام، شيخ الإمام أحمد، الإمام العظيم في الحديث، والذي قيل إن بعض الخلفاء كان يخشاه في إظهار القول بخلق القرآن حتى مات. الواسطي رحمه الله تعالى، ومن قصصه التي تدل على عظم شأنه، وترجمته حافلة يمكن لطالب العلم أن يراجعه، السلمي مولاهم رحمه الله، أنه كان ذا عينين جميلتين، فقيل فعمي في آخر عمره، فقيل له: ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: أذهبهما البكاء بالأسحار. مما يروى عنه رحمه الله تعالى. فهذا الإمام العظيم روى في مجلسه حديث الرؤية من حديث جرير رضي الله عنه بإسناده، فقال له، سأله رجل عن معنى هذا الحديث فغضب وحرد، وكأنه فهم أن المقصود السؤال عن كيفية بدليل الجواب، فإنه قال: ومن يدري كيف هذا، ومن يدري كيف هذا، يعني كان يقول معنى واضح، أنت تريد تفصيلا أكثر من هذا فستدخل في الكيف، لأن المعنى العام هو الذي يعرف، أما ما وراء ذلك فإنه يدخل الإنسان في التفصيلات والكيفيات. ولذلك غضب وحرد، والحرد فسر هنا هذا المحقق وغيره بأن قال، يقال حرد الرجل على ما ضبطه هو، وغيره قد يكون ضبطه بغير هذا، غضب إذا اغتاظ فتحرش بالذي غاضه وهم به، فهو حارد أو تنحى عنه وابتعد. ويعني هذا، وقد فسر قوله تعالى على حرد قادرين بأنهم على منع، يعني للفقراء. وعندنا هذه اللفظة مستعملة، معروفة أن الإنسان إذا غضب فترك شيئا مثلا يريد فعله أو كذا، يستعمل عندنا هذا اللفظ. وقال: ما أشبهك بصبيغ، وستأتي قصة صبيغ بن عسل مع عمر، وأحوجك إلى مثل ما فعل به، أي أن عمر عزره بالضرب كما سيأتي. ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا الذي جاء به الحديث. الله يرى، الله يرى، خلاص. أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه، من دخل في غير هذا باجتهاده، فإما أن يؤدي به زيادة القول فيه إلى تكييف وتمثيل، وإما أن يؤدي استعظام ذلك منه إلى التعطيل والتحريف. فلا يدخل في هذا إلا من سفه نفسه واستخف بدينه، ثم أمره إذا سمع الحديث أن يتبعه وأن لا يبتدع فيه، فإنه إذا اتبع سلم، وإذا لم يفعل ذلك هلك. فهذا فيه شاهد لما ذكره المصنف من قبل، أن موقف أهل السنة من النصوص هو التسليم لها وعدم الاعتراض عليها وعدم التنطع في الدخول في تفاصيل قد تؤدي إلى ردها وإنكارها أو تحريفها. قال رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد قاضي المدينة شيخ الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمية أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب، وهو رحل صغير على قدر السنام، يوضع على سنام الجمل كالإكاف للحمار وغيره. والمحقق الآخر ضبطها حردة هكذا قال، لكنه فسره بمعنى بعيد عن، فلعل كلام المحقق الأول أولى. وفي هذا قال هنا وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، يعني في العراق هناك في الكوفة، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله أي ما أظنه إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطان بن كعب أنه قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، خلته ابن زرعة، يحدث عن أبيه أنه قال: رأيت صبيغ بن عسلم بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عزم علينا ألا يحدثه أحد، فهم لا يعرفونه فيريد أن يجالسهم، فيذكر لهم الآخرون أن هذا هو ربيع بن عسل الذي نهانا أمير المؤمنين وعزم علينا ألا نكلمه. قال: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل جمع عرجون، وهو العود الأصفر، العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، يعني عراجين النخل المعروفة لأجل أن يضربه بها. فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبير. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. هذه روايات متنوعة تبين ما المقصود بما فعل عمر بصبيغ، فكأن صبيغا يعني كان يتنطع ويتتبع متشابه القرآن دون غيره. لو كان الإنسان يطلب العلم، بعض الناس لا يحب من العلم إلا الغرائب وإلا الأشياء التي يعني فيها إشكال ونحو ذلك، يعني تشكل على الناس وعليه وعلى، ويتتبع الأشياء دون ما ينفعه من العلم، وهذا علامة شر وسوء في طلب العلم. فأخذ عمر فضربه، عزره، لأن الإمام له أن يعزر ويؤدب بما ليس فيه حد، وأمر الناس أن يهجروه حتى رجع ما كان عليه. قيل رجع لما ضربه، وقيل إنه رجع لما أرسل به إلى الكوفة وهجره الناس زمانا. وذكر هنا المحقق أنه قال أن هذا لا يصح مرفوعا، يعني ما تقدم من أن هذا التفسير أخذه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكن قصة الصبيغ مع عمر مشهورة، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. طيب، إذن يعني يزيد بن هارون كان يقول لذلك الرجل لما رآه يسأل عن متشابه الكيفيات، ويعني لا يتقبل بصدر رحب أحاديث الصفات، قال حقك أن تعذر حتى يطير ما في ذهنك من الاعتراض على النصوص أو التوجس مما جاءت به. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها بمرو قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز صاحب الإمام مالك المشهور الإمام قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون تلقوا هذه النصوص بصدر رحب ولم يتعقبوها ولم يتنطعوا في تفسيرها وتوجيهها، فينبغي أن يفعل الناس كما فعلوا، فالتنطع في هذا من البدع. ولهذا ما أدى، قال العلماء، ما أدى المعطلة إلى التعطيل إلا تنطعهم في تلقي نصوص الصفات، فقالوا يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا وكيف كذا وهذا لا يليق وهذا ثم أدى بهم التشبيه، شبهوا أولا ثم إيش؟ ثم عطلوا. ولو أنهم عرفوا أن الله عز وجل ليس كمثل شيء وسلموا للنص من أول ما جاء كما جاء بأشياء أخرى لم يتنطعوا في هذا التنطع لا قبلوه بصدر رحب، كما ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يتلقى خبر الله ورسوله. فكما أنه في الأحكام قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فمن باب أولى في العقائد ما أخبرنا الله به فلا يكون في صدرنا حرج منه. فالقرآن كله أمرنا الله أن نتلقاه بلا حرج بما فيه الأسماء والصفات وغيرها، فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وأعلم الناس به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ندخل في ذلك كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا، وإنما نقبل ما جاء به الكتاب والسنة على معروف لغة العرب ونكيل ما وراء ذلك من الكيفيات إلى الله تعالى، وهذا هو طريق السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم، ليس كما قالوا وزعموا بأن طريق السلف أسلم وطريقهم أعلم وأحكم. لا والله، بل السلامة والعلم والحكمة والإحكام كلها في سبيل السلف، وكل شر في ابتداعهم وابتداع الخلف. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. الأهواء يعني البدع، كان السلف يسمون أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا النصوص. والهوى قد يكون هذه الشبه مختلطة بالهوى، فما رآه هو بعقله وهويه اعتقده دون ما دل عليه الكتاب والسنة ثم حاول حمل الكتاب والسنة عليه، فهذا من الهوى. ولهذا ما كانوا يسمونهم أهل العقل مثلا، أو لا، هي ليست عقولا، فالعقول الصريحة لا تخالف النصوص الصحيحة، وإنما هذه أهواء تبعوها واستحسنوها فأرادوا تركيب النصوص عليها وتحريفها إليها. فبالتالي جنس البدع، لماذا يقول الشافعي رحمه الله كل الذنوب أهون من البدع؟ لأن جنس البدع أغلظ من جنس المعاصي، فالبدع أكبر شيء عندنا هو الكفر والشرك، جنس الكفر والشرك هو أعظم شيء، ثم بعده جنس البدع، ثم بعده جنس المعاصي من كبائر وغيرها. فلأن يكون الإنسان مستقيما على السنة في اعتقاده ولو كان عنده شيء من الانحراف في العمل وارتكاب بعض الكبائر خير من أن يكون ذا هوى وبدعة كبرى مغلظة، وإن كان يترك الكبائر في الظاهر. فأيهما أخبث الآن؟ مثلا إنسان يتقرب إلى الله بسب أبي بكر وعمر والطعن ولعنهما ولعن جميع الصحابة والحكم عليهم بالردة واعتقاد تحريف القرآن واعتقاد إنكار السنة كلها، هذا أعظم جرما، أو الذي هو على السنة وعلى السبيل لكنه مثلا مبتلى بشرب خمر أو غيره؟ لا شك أن الأول أعظم، لا شك أن الأول أعظم، لأن هذه البدع هي بريد الكفر والعياذ بالله، بدع هي أصلا كفرية، ويبقى النظر في إيش؟ في معتقدها وشبهته فقط، وإلا بعضها قد لا يعذر فيه لا بشبهة ولا غيرها، لأنه لا شبهة ترقى إلى، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة، كالذي يعتقد تحريف القرآن وما إلى ذلك، وأنه ناقص، وأنه ومنهم من يعتقد أن جبريل خان الرسالة، ومنهم من يعتقد وهكذا، ومنهم من ينكر السنة جميعا، ومنهم من يكفر الصحابة جميعا إلا 19، ومنهم من يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل عن عائشة ما لو سمعته لأغشي عليك، لأغشي عليك لو سمعت ما يقولون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتمله أنت أيها السني. فهذا أخبث من سني عندنا مبتلى بشرب خمر أو زنا أو نحو ذلك. لكن هذا لابد أن نعرف أنه جنس، تفضيل جنس أو تغليظ جنس على جنس، وليس تغليظ كل فرد على كل فرد. فلا يلزم من هذا أن البدعة مهما صغرت أعظم من الذنب مهما كبر. ولنضرب مثالا، يعني لو هناك إنسان ارتكب بدعة عملية من البدع العملية، مثلا التزم دعاء معينا في وقت معين على غير ما وردت به السنة على وجه يكون به محدثا، مثلا هذه الصلوات التي مثلا، يعني شيء ابتدع. وهناك حتى بدع اختلف في أهل العلم، يعني بعضهم يرونها بدعا وبعضهم لا يرونها من البدع. فهذه الأشياء اليسيرة في العمل وكذا، هل نقول هذا الذي استعملها متأولا أعظم من الذي يزني ويشرب الخمر لا طبعا لا نقول هذا، ويقتل المسلمين؟ لا، وإنما هذا تغليظ جنس على جنس. كذلك جنس الشرك أعظم من جنس البدع والمعاصي، لكن هل معناه هذا أن من رأى في قراءة آية واحدة أعظم من قتل مسلما؟ لا طبعا، هذا جهل، من يقوله فهو جاهل. فهذا مقارنة جنسين في الجملة وليس إيش في الأفراد، يلزم منه أن كل فرد أعظم من كل فرد، لكن في الجملة جنس الشرك أعظم، ثم جنس البدع، ثم جنس المعاصي والكبائر. ولهذا قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ماذا يقصد الشافعي بالأهواء؟ لا يقصد البدع الصغرى التي يختلف فيها، لا، وإنما يقصد مثلا القدر والتجهم والرفض وهذه الأشياء، لأن هي التي كانوا يطلقون عليها أن صاحبها من أهل الأهواء. قال: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة. طبعا كلمة قال يحذفها المحدثون ويأتون بها كما نص عليها علماء الحديث، لا يكتبونها اختصارا لكن لا بد من قراءتها. قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان أنه قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء بدع، مثلا في العقائد الكلامية ونحوها، فقال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك، أترك هذه البدع، عليك بالعقائد التي يرى أهل الكلام أنها عقائد العوام والجهال، عقائد الصبيان وعقائد الأعراب وعقائد العجائز. ماذا يعتقدون؟ ماذا يعتقدون؟ يعتقدون الصفات على ما هي، يقرؤون الله على عرش السواء، الرحمن على عرش السواء، يفهمون هذا على ظاهره اللائق بالله وهكذا. كذلك في القدر يعتقدون أن الله مقدر كل شيء، ما يدخلون في هذا ظلم إذا ننفي القدر لأجل أن نحقق العدل، مثل هذه البدع الكلامية التي قالها أهل الاعتزال وأهل التمشعري والماتريدية وغيرهم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره وتلاوته والسكوت عنه فإنه واضح بمقتضى لغة العرب كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم. فإذا قرأت الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى، هذا هو تفسيره، لا يحتاج إلى تفسير أكثر من هذا. فإن جاء رجل ضعيف في، طبعا بعض الكلمات يعني الاستواء هو من الغريب من حيث اللفظ نفسه، لكن هناك كلمات ما فيها غريب، مثل الله مثلا أمنتم من في السماء، هذا واضح، ما يحتاج إلى، رحمة الله واضحة، كلام الله واضح، هذا ما يحتاج إلى. أما كلمة استوى فهي فيها شيء من الغرابة بالنسبة لغير العرب، ولهذا فسرها السلف، وغيرها سكتوا عنه بمعنى أنهم رأوا واضحا، وبعضهم فسروه مثلا أمنتم من في السماء، هذا في نوع من الإباء وإن كان يعني واضحا لأكثر الناس، ومع ذلك وضحه مجاهد مثلا فقال الله ثم استوى على العرش، فسروا قالوا صعد وارتفع وعلى وهكذا. فتفسيره وتلاوته فهو واضح كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، فتفسيره وتلاوته ولا تزد فيه، لا تزد تحريفا كما قال استوى، لا ما ليس استوى المعروف، وإنما هو استولى، لا الرحمة ليس مقصود بها الرحمة لأنها ضعف وخور، وإنما المقصود بها وهي رقة لا تليق بالله فنحملها على إرادة الخير. هذا الذي يتنطع به أهل الكلام لا يعرفه السلف، بل يحملون الألفاظ على ظاهرها المعروف عند العرب. ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة أو أحدهما من قال إن الرحمن على العرش استوى على خيل آفي ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، فيحمل على ظاهره اللائق بالله، لا يحمل على التمثيل، فإن التمثيل كل المسلمين الأصل فيهم أنهم يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء، لكن أصل إثبات الصفة ليس تشبيها إلا عند المعطل، المعطل هم الذين يعتقدون أنك بمجرد إثبات هذه الصفة تكون مشبها، وهذا يلزمهم هم في الصفات التي يثبتونها، إنهم يثبتون سبعا من الصفات، المعتزلة يرونهم بمجرد إثباتها مشبهة، ولهذا الأشاعرة أنفسهم عند المعتزلة مشبه، لماذا؟ لأنهم يثبتون سبعا من الصفات. فنفس القضية هنا. قال أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تعترضوا عليها بسؤال كيف ولا بتكييف من عند أنفسكم، وإنما أمروها كما جاءت، استوى استوى، في السماء في السماء، الرحمة الرحمة، الحكمة الحكمة، وهكذا. وقولهم بلا كيف كما نبه عليه بعض الأئمة يبين أنهم يعرفون معناه، ليس كما يقول المتكلمون المتأخرون أنهم يفوضون معناه، لا، لأنهم الكيف أخص من المعنى، يعني التفصيل غير معروف، لكن أصل معناه أن أصل المعنى معروف، لكن لو كان أصل المعنى غير معروف لقيل أمروها لفظا فقط كما جاءت من غير اعتقاد معناها، واعتقد أن المعنى غير مراد كما يقول هؤلاء ويكذبون على السلف في هذا، أبدا، السلف يمرونها كما جاءت وهي جاءت ألفاظ بمعاني، اللفظ أصلا مراد للمعنى. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين العلماء الأئمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، الله هو الذي يخبرنا عن الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا فإنما يبلغ عن ربه، لأن هذا لا يعلم إلا بتوقيف، وحينئذ فنحن وظيفتنا ما هي أن نسلم لهذه النصوص ولا نعترض عليها. وعن بعض السلف، يعني أنت لو تأملت مذهب المتكلمين خلاصته أنني أنا سأنزل إليكم نصوصا مشتبهة وأنتم تصرفوا معه، احملوها على أي مجاز هنا وهناك بعقولكم، فكروا واحملوها، وهذا إذا تأملته كان كافيا في البطلان، فكيف وعشرات ومئات الحجج تدل على بطلانه مع ذلك. قال وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، وهذا موجود في كلام الطحاوي رحمه الله وهو سابق للمصنف، وبعضهم زعم أنه ربما يريده، ولعلها كلمة مشهورة عند السلف، يعني أن الإيمان لا يثبت إلا إذا كنت مسلما لله عز وجل، أول ما تبدأ تعترض عليه وتظن أن عقلك يمكن أن يستدرك على النصوص فهذا باب الزندقة. وأما إذا عرفت أن هذا الدين دلت عليه الأدلة القطعية، المعجزات وحسنه وكماله وما جاء به من الأحكام والأخبار الصادقة واتفاقه مع الكتب السابقة التي بشرت إلى غير ذلك من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن وغير ذلك، بعد ذلك قد ترد عليك أمور تشكل عليك، ما موقفك؟ الله عز وجل ذكر موقفين، واحد مذموما والآخر ممدوح، ولهذا هو الله عز وجل نص أن في الكتاب المحكم هو القرآن حكمت آياته أن منه آيات متشابهات، ما هو الموقف؟ موقفان، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا الموقف المذموم. وأما الموقف الممدوح والراسخون في العلم، رسخت عندهم الأدلة وتبينت عندهم المسائل وكذا، وأشكل عليهم بعض الأشياء، لا يجعلون هذا البعض يبطل هذا الكم الهائل من الأدلة الصادقة والآيات الواضحة، لا بالعكس، أما المنحرفون فيأخذون ما أشكل عليهم، لو أشكل عليه 10% يهدم به 90%. وأما الراسخون في العلم بالعكس، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء أثنى الله عليه بأنهم 10% إذا وجهوها بما يتفق مع 90% الحمد لله، وهو حتى لا يبلغ 10% وقد يكون 1% فقط. فما أشكل عليك تأخذ بالمحكم، وهذا المتشابه إن تيسر لك توجيهه بما يتفق مع المحكم الحمد لله، إن لم يتجه لك توجيهه فتقول الله أعلم، لكنني لا أترك المحكم من أجل الإش المتشابه. هذا للذي يريد أن يعرف ماذا يريد الله بكلامه، وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الهدى، يريد الجنة، يخاف من النار، يفعل هكذا. وأما الزنادقة لا، يضربون الكتاب بعضه ببعض، هذا المتشابه القليل يضربون به المحكم الكثير الذي اعتقده السلف ومشى عليه الناس جيلا بعد جيل. يأتينا واحد مثلا في هذا الزمان يقول، ومن قبل من الزنادقة، يقول مثلا صوم رمضان لا يجب مثلا، هذا كفر بالله عز وجل، أو يقول الصلوات كذا، ينكر بعض الصلوات، أو هذا في الأحكام، فما بالك في العقائد. طيب، قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا الحديث أصله في مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هذا في مسلم. أما هذه الزيادة فجاءت بألفاظ متعددة، هذا اللفظ ضعيف وإن كان المعنى قد يكون فيه شيء من الصحة والوجاهة، لكن بهذا اللفظ ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فيما ذكر هنا المحقق وغيره. وأصلا هذا الإسناد ضعيف لأن كثير بن عبد الله المزني ضعيف جدا. نعم، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم المجتهد متوفى سنة 24 و200 يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول المتبع للسنة رغم فشو البدع وكالقابض على الجمر، خاصة إذا يعني تذكرنا أن الإمام توفي في أيام المحنة والفتنة وما إلى ذلك، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول عندي أفضل من جهاد الكفار، جهاد أهل البدع، والله عز وجل قد سمى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. نعم، جاهد به جهادا كبيرا، هذا جاء في سورة الفرقان. ولم يكن الجهاد بالسيف قد شرع بعد، أن الفرقان سورة مكية، وسماه جهادا كبيرا. فجهاد الشبه بالعلم جهاد أعظم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني من العلم أن تقول عما لا تعلم لا أعلم، هذا من العلم، وهذا دليل على الرسوخ في العلم وعلى التقوى وعلى الورع. وعدم هذا يدخلك في القول على الله بغير علم ويدخلك في البدع، لأنك تتنطع وتدخل في تفاصيل ما عليها ما أنزل الله بها من سلطان، فتتكلف إما الغلو وإما الرد للنص وما إلى ذلك. وهو ذكره هنا لأن الكيفيات من ذلك، هو من تكلف ما لا علم للإنسان به، وحينئذ إما أن يتنطع ويشبه، وإما أن يرد الحديث، ما أدري يعني ليس حديثا هذا، لكن لا أظنه حديثا. نعم، من قال العلم فقد أفتى، هذا ما أظنه حديثا وإنما تكون مقولة فقط. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. يعني أن عمر كان أميرا للمدينة في زمن ابن عمه الوليد ابن عبد الملك، ثم بعد ذلك صار خليفة، فقلت بدمشق يعني طبعا لأن الخلفاء الأمويين كانوا في دمشق، فقلت لتعجبي فقال ومما تعجب، الأصل أن تحذف هذه الألف يعني ومما تعجب، قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفي من شعرك؟ قال نعم، يعني تساقط وذهب، هنا ضبطها نفي، لكن هذا لا يصلح يعني من جهة الصرف. نعم، قال ضبطه المحقق الآخر نفى، يقال نفى شعره ينفي نفيا، وانتفى إذا تساقط، هكذا ضبطه. ويحتمل أنها نفي شعره ينفى، لكن لها نفى ينفي. نعم، تراجع. قال أصلا هذا الأثر يعني ضعيف كما سيأتي. قال كيف لو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة. يعني قال سوف أتغير أكثر وأكثر إذا دخلت القبر بعد أيام. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. يقول هذا عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي هو تابعي من بني قريظة، ممن أسلموا من بني قريظة، كأن أباه ممن بقي فلم يقتل في لأن بني قريظة لم يقتل منهم من كان دون البلوغ، فهذا كأنه من أولادهم. محمد بن كعب هذا تابعي معروف بتفسير القرآن، فيقول أنت حدثتني، يقول هنا إن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن كعب أنت حدثتني من قبل حديثا عن ابن عباس فأعده لي. قال قلت، وهذا الحديث طبعا لا يثبت كما قلنا ضعيف، قال هنا قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. هذا حسنه بعض أهل العلم. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، هذا أيضا في كلام أهل العلم. واقتلوا الحية والعقرب، هذا يعني جاء بإسناد مقبول. وإن كنتم في صلاتكم، يعني حتى في الصلاة، ولا تستروا الجدر بالثياب، هذا جاء في أخبار أخرى. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده إعطاءه وينزل وحده يبخل يعني. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونها؟ فلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا؟ أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره؟ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر 3، أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. هذا هو الشاهد الذي في الآخر، يعني ما علمنا قلنا به، وما جهلنا وما علمناه باطلا قلنا اجتنبناه، وما علمناه حقا اتبعناه، وما اشتبه علينا وكلناه إلى الله عز وجل وتوقفنا فيه. ومن ذلك كيفيات الصفات إننا لا ندخل فيها، لأن الله لم يخبرنا بكيفيتها على ما تقدم من كلام الإمام الصابوني رحمه الله. كل هذا الذي سبق من أول الكتاب إلى هذا الموضع كله في الأسماء والصفات وفروع ذلك من الإيمان بأن القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالعلو والاستواء وغير ذلك من الصفات. بدأ هنا يتكلم عن أصل آخر، لأن العقيدة ترجع إلى الإيمان الذي ذكر في حديث جبريل، وهو الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر، ترجع إلى هذا. في الغالب أن الإيمان بالرسل والكتب والملائكة في الجملة ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في بعض تفاصيل الإيمان بالله كالأسماء والصفات، وفي الإيمان باليوم الآخر، لأن بعض المعتزلة والضالين ينكرون بعض تفاصيله بالعقل كما فعلوا في والثالث القدر. وهذه هي الأصول العظيمة التي ذكرنا أن تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد بما في توحيد أسماء الصفات، ثم بعد ذلك يعني يخالفون فيه غيرهم الإيمان والأسماء والأحكام والقدر وفروع من خلق أفعال العباد وما إلى ذلك. ثم هناك أيضا الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قلنا بعض الأشياء التي ينكرها أهل البدع كالميزان والصراط وعذاب القبر، كل هذا ينكره المعتزلة بضلالهم. والأشاعرة والماتريدية سلموا في هذا الباب السمعي الذي لا يتعلق بالله إنما يتعلق باليوم الآخر سلموا فيه للنصوص وردوا شبه المعتزلة. وليتهم إذ فعلوا هذا وجزاهم الله خيرا على هذا، ولكننا كنا نريد منهم أن يطردوا نفس هذه الطريقة في باب الإيمان بالله، ولكن للأسف لم يفعلوا ذلك. ففي باب الإيمان بالله تبعوا المعتزلة وتأثروا به، وأما في باب هذا يسمونه بالسمعيات، يقولون وردت به النصوص وهو ممكن فيثبت على ظاهره، الصراط على ظاهره والميزان على ظاهره، ولم يعبأوا بشبه المعتزلة الذين قالوا إيش فائدة الميزان لله عز وجل، الميزان هذا للبقال وفي السوق، الله عز وجل بكل شيء عليم، إيش اللي ميزان وإيش اللي صراط وإيش اللي هذا الكلام وإيش اللي عذاب القبر، أن تفتح تنظر ما تجد أحدا، كل هذه جبل المعتزل يزعمون أن العقل يدل عليها. فالمشاعرة والماتريدية الذين يسمون أنفسهم الآن بأهل السنة لم يعبأوا بشبههم هذه واتبعوا النصوص. وليتهم اطردوا هذه الطريقة في الأسماء والصفات وراحونا وراحوا أنفسهم من كثرة النقاش، وكذلك فعلوا في باب القدر. في الجملة هم عندهم شيء من الميل إلى الجبر، لكنهم في الجملة أثبتوا القدر وأثبتوا أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، وأثبتوا ولم يعبأوا بشبه المعتزلة التي يزعمون أنها عقلية، أن هذا ظلم وأنه كيف يعني يحرم الإنسان الهدى ثم يعاقب وكذا، مع أنها شبه لو زعم الإنسان اتبع هذه العقول الفاسدة الكاسدة لرآها قوية من جنس الشبه التي يريدونها وزعموا أنها قوية في الأسماء والصفات. فليتهم إذ فعلوا ذلك طردوا هذا في الباب الأول وأراحونا من كثرة النقاش والجدال الذي هو مستمر على أشد إلى يومنا هذا للأسف الشديد. طيب ماذا قال في الإيمان باليوم الآخر؟ قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل نأخذ الكتب بالأيمان والشمائل. عنده عبارات يعني لطيفة لأنه رجل خطيب وواعظ. والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها، وهذا كله أدلة مبسوطة في الكتاب والسنة. فإن هذا اليوم يجعل الولدان شيبة أهواله عظيمة والعباد أحوالهم يصدرون في ذلك اليوم أشتاتا تختلف أحوالهم، ومنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه بشماله وراء ظهره. وأخبر الله عز وجل عن الصراط أخبر عن الصراط إجمالا أشار إليه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمرور على الصراط، وجاء الصراط في السنة ووصف فيها فآمن بها أهل السنة على ظاهره، وهو جسر دحض مزلة يضرب على متن جهنم أي على ظهرها يمر عليه المؤمنون إلى الجنة، فمن عبره ويعبره الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يكون كالبرق ومنهم كأجاويد الخيل والركاب إلى آخره على حسب سرعة استجابته لأمر الله عز وجل في الدنيا تكون سرعته هناك، ولهذا قال في الحديث تجري بهم أعمالهم على حسب أعماله. ثم بعد ذلك منهم من أيضا هناك كلاليب تخطفهم والعياذ بالله تخطف من أراد الله خطفه منه، نسأل الله السلامة والعافية، فمنهم المخدوش ثم يسلم ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. والمعتزلة كعادتهم حكموا العقل المزعوم الباطل فقالوا الصراط هذا لا يعقل، كيف الصراط أسن أحد من الشعر ويمشي عليه، قالوا هذا كناية. وإلى الآن الإباضية وبعض الناس يظنون أن مذاهب المعتزلة انقرضت، لا كل الشيعة معتزلة، زيديهم واثنا عشريهم وكلهم هؤلاء معتزلة، وأيضا الإباضية معتزلة يقولون بأقوال المعتزلة إلى يومنا هذا ينكرون الصراط، وقد رأيت أنا كتابا يعني ينقل أقوالهم وفيه أن الصراط كناية عن صعوبة الاستقامة على الإسلام في الدنيا، قالوا الصراط هو الصراط المستقيم الذي في الدنيا، نحن عندنا نقول لا، الصراط الذي هو الإسلام في الدنيا صحيح أن من سار عليه سار على الصراط في الآخرة، لكن ليس صراط الآخرة هو الإسلام، هناك صراط آخر حقيقي نثبته، هذه عقيدة أهل السنة وفقهم في السمعيات كما قلنا الأشاعرة والماتريدي، هذا حق لا نقول إنه مجرد، هم يقولون لا هذه كناية عن صعوبة الاستقامة على الأحكام الشرعية في الدنيا وأن الاستقامة صعبة وأن من استقام هنا سيدخل الجنة هناك، لكن ما في صراط حقيقي، نقول هذا باطل. كذلك نفس الشيء في الميزان، فالميزان حق على حقيقته وقد ذكر له كفتان وهو ميزان حقيقي، وذكر الله عز وجل وزن، أشار إلى وزن العامل بقوله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، وهذا يشعر بأن غيره له وزن عند الله، ويحتمل أنه معناه آخر، لكن جاء من الأحاديث ما يؤيده مثل قوله في ساقي ابن مسعود هما أثقل في الميزان من جبل أحد، وجاء هذا جو وزن العامل، وجاء وزن العمل ووزن الصحائف. فقال بعض أهل العلم الأعمال تقلب أجساما، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا جاء في الحديث كلمتان ثقيلتان في الميزان، وكذلك جاء أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وبعض أهل العلم قالوا بل توزن في الصحائف، يعني وزن الأعمال ليس معناها لا يلزم منها أن تقلب أجسام. طبعا قلب الأعراض أجسام له شواهد، مثل الاتيان كما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بالموت على هيئة الكبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فمنهم من قال كذلك الأعمال تقلب، ومنهم من قال بل تكتب في الصحائف فتثقل الصحيفة على حسب العمل، واستدلوا بمثل حديث البطاقة الذي فيه بطاقة لا إله إلا الله وضعت السجلات هنا، وهذه صحائف، هذه صحائف سيئات وهذه صحيفة حسنات إلى غير ذلك، والله أعلم. والموازين الميزان ربما أفرد وربما جمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فقال العلماء جمع الميزان باعتبار الموزونات لكل فرد، والله أعلم، فهو ميزان حقيقي. فإن قيل كما قالت المعتزلة وأنكروا قالوا كما قلنا قالوا هذا الوزان البقال وكذا، أما الله عز وجل فهو بكل شيء عليم لا يحتاج إلى ميزان، نقول هو كذلك، ولكن هذا لإظهار كمال عدله سبحانه وتعالى، مثل كتابة الملائكة للأعمال، فالله عز وجل لا يحتاج أن يكتب له أحد الأعمال، ولكن من باب شدة التسجيل، ومثل شهادة الأعضاء على الإنسان ومثل فكل هذا لا أخفى على الله عز وجل، وإنما هو من باب كمال إظهار عدله وإحصائه لكل شيء. ونشر الصحف، قال الله عز وجل وإذا الصحف نشرت، وفي القراءة الأخرى نشرت، وكذلك قال يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فمنشور معناه مفتوح يلقى فيه أعماله كما تقدم. وقال الذي فيه مذاقيل الذر يعني النمل الصغير من الخير والشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال بعض العلماء في صحيفته كما قال هنا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال ويؤمن أهل الدين، انتقل إلى المسألة الأخرى وهي الشفاعة، والشفاعة قال فيها ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الشفاعة لها تعلق بالإيمان باليوم الآخر من جهة، ولها تعلق بمسألة الأحكام والأسماء والأحكام التي هي مرتبطة بمسائل الإيمان كما سيأتي من جهة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل التوحيد الذين قدر الله عز وجل دخولهم النار، فمن أسباب إخراجهم من النار شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة تعجلها في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وجاء في الأحاديث أيضا حديث متفق عليه أنه يقول أمتي يقول أخرج من النار من كان في قلبه كذا، أخرج من النار كذا، فيحد لي حد إلى آخر شيء، ولعل هذا اللفظة الأخيرة في مسلم أنه قال إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذن هذا أيضا من ذلك. فالشفاعة تواترت أحاديثها، وأحاديث الشفاعة تدل على أمرين، أولا أن بعض المسلمين سيدخلون إلى النار، ثانيا أنهم لا يخلدون فيها. ففي دخول بعضهم إلى النار رد على المرجئة كما سيأتي إن شاء الله الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وفي خروج منها رد على الوعيدية الذين ينكرون الشفاعة. فالشفاعة أحاديثها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث دعاء الأذان قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، ومنها بعض هذه الأحاديث التي تلونا وغيرها، وهي متواترة معنويا، تواترا معنويا، ولهذا قال من قال في جمع الأحاديث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة. والصحابة قد رووها، والخوارج أنكرها الخوارج والمعتزلة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، سميت بذلك لأن الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فيصير شفعا بعد أن كان وترا. وأما في الشرع فهي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، توسط للغير بجلب لجلب الخير أو دفع الضير، هذه تسمى شفاعة. وهي في الدنيا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته أجر. وفي الآخرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له عدد من الشفاعات، منها ما هو مختص به كشفاعته في أبي طالب، وهي استثناء من الشفاعة للمشركين، فالأصل أن المشرك لا تنفع الشفاعة، وما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أيضا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في فتح باب الجنة، ففي مسلم يقول له خازن الجنة: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومنه ومن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما يشتد بالناس الحساب، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يتراجع كل الأنبياء حتى أولو العزم منهم وغيرهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقدم ويشفع عند ربه ليأتي الله عز وجل لفصل الحساب يوم القيامة. هذه شفاعات مختصة، ثلاث أنواع من الشفاعات. هناك شفاعات أخرى ليست مختصة به، كشفاعته فيما في من دخل الجنة أن ترفع درجته وشفاعته، قال أهل العلم، وأيضا شفاعته في من قضي عليه بالنار أن لا يدخلها، استدل لها بحديث مسلم السابق، يعني بعمومه: نائلة من لا يشرك بالله شيئا، أمتي من لا يشرك، وإلا فلا أحفظ فيها دليلا صريحا. وكذلك في من دخل النار أن يخرجها، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الآخر شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين وكذا، فيخرج أقوام الناس بغير شفاعة. فإذا هذه الشفاعة يعتقدها أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من المعتزلة من الشاعرة والمعتزلة، وينكرها الوعيدية. والوعيدية قسمان: الخوارج والمعتزلة، ويشترك الجميع، وسيأتي تفصيل مذهبهم، لكن يشتركون فيما يختص بكلامنا الآن في اعتقاد تخليد فاعل الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار، وأنه لا تنفعه شفاعة. فالخوارج يرون أنه كافر بزعمهم، وبالتالي قالوا لا تنفعه شفاعة. والخوارج يقولون والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ومع ذلك لا تنفعه شفاعة ويخلد في النار، فاتفقوا مع الخوارج في النتيجة وإن اختلفوا معهم في الاسم. يقولون مثلا الفاسق بين الكافر والمسلم، ولكن مع ذلك لا تنفعه شفاعة، يخلد في النار. فأنكروا الشفاعة، والأحاديث المتواترة ترد عليهم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني لحظة ننظر إذا كان ضبطها المحقق الآخر. نعم، ما ضبطه ولكن عرف به. نعم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائق عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وفي إسناده ضعف، ولكن بعضهم ذكر له بعض الشواهد. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو قال حا وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني. تحتمل هذه لأن أن هنا مخففة أن مخففة من أن، وتحتمل غير ذلك عن هذا الحديث أحد أولى منك، الذي يعرفنا أول منك يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسي. وهذا الحديث أخرجه البخاري. قال رحمه الله: يؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. إذن هذه مسائل متعددة متعلقة باليوم الآخر، منها الإيمان بالحوض وحديث متواترة كما تسبق ما تواتر حديث، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذبة. فحديث الحوض متواترة، وهو حوض يكون في موقف القيامة ماؤه أحلى من العسل وأبيض من أو أشد بياضا من اللبن ورائحته أحلى من المسك وعدد كيزانه التي يشرب بها أكثر من نجوم السماء، يذاد عنه من حض من بدل وغير، وأما من اتبع السنة فإنه يشرب منه. فمن شرب من حوض سنته في الدنيا شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأما الكوثر فهو النهر في الجنة الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه يشخب ميزابان في هذا الحوض، فالنهر في الجنة ويصب في هذا الحوض، مادته مادة الحوض مأخوذة من الكوثر، والحوض يكون في الإيش؟ في الآخرة. وتناقش العلماء هل لكل نبي حوض كما جاء في بعض الأحاديث أو أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، وجاء في خبر ضعيف إلا صالحا فحوضه ضرع ناقتي لكنه ضعيف. وإدخال فريق، أي ويؤمنون بأن الموحدين ينقسمون أقساما، منهم من يدخل الجنة بغير حساب كحديث 70,000 جاء من طرق متعددة طريق عدد من الصحابة الذين هم يعني لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، ومحاسبة وبعضهم يحاسب لكن حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في الصحيحين. فيدخلون الجنة بغير عذاب سابق أيضا لكن بعد حساب، إذن فريق لا حساب ولا عذاب، وفريق حساب يسير بلا عذاب، وفريق بعذاب، نسأل الله السلامة والعافية، وفريق يخلدون في النار هم الكفار. فإذن الفريق الثالث قال: وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة. إذن من دخل من المذنبين النار ولم يكفر عنه ذنبه لا بتوبة ولا يعني استغفار ولا بدعاء الملائكة ولا بالمصائب المكفرة ولا بعذاب القبر ولا ولا ولا بكل الأسباب المكفرة بالذنوب، هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن غفر له دخل الجنة بغير عذاب، وإن لم يغفر له دخل النار ولكن لا يخلد فيها، يدخل ولا يخلد، فالخلود للكفار والدخول قد يكون لبعض المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال: وإلحاقهم بإخواني، ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة مع المؤمنين السابقين، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار كما سبق في الحديث: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، لا يخلد في النار إلا الكفار. ولهذا جاء في الحديث: ولا يبقى إلا من حبسه القرآن، قال قتادة أو غيره يعني المشركين أو كلمة النحو، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما المؤمنون فلا بد يوما من الدهر من مات على الإيمان أن يدخل الجنة، ومآله إلى الجنة يقينا لا يبقى فيها إلا إذا كفر وارتد والعياذ بالله. فأما الكفار، هذه الطائفة الرابعة، المؤمنون ثلاث طوائف: بغير حساب ولا عذاب، بحساب بلا عذاب، وبعذاب، ثم مآلهم جميعا إلى الجنة. أما الكفار فهم الطائفة الرابعة، هم الذين يدخلون ويخلدون، فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون يعني لا يعطون فرصة ليستدركوا، ولا يفتر عنهم يعني لا يقطع عنهم، فتر الشيء معناه انقطع، وهم فيه مبلسون بل حتى لا يخفف، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا بل يخرجهم جميعا. وهذا ظاهره أن النار خالدة أبدا، وسوف يصرح به، وهذا هو المعروف عند أهل السنة المتقدمين، ليس معروفا عندهم أبدا القول بفناء النار، لا لكافر ولا لا يعني نار المؤمنين أمرها هين لأنهم يخرجون منها جميعا، أما نار الكفار فأهل السنة يصرحون بخلودها كما صرح الله به في 3 مواضع من كتابه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، صرح الله عز وجل بأنهم خالدون فيها أبدا، صرح في مواضع بأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من ظواهر الأدلة. قال التصديق نعم، ويشهد أهل السنة أن المؤمنين، الآن يتكلم عن الرؤية وهي من فروع مسألة الصفات ولها تعلق بالإيمان باليوم الآخر لأنها تكون في الجنة، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، بل وعلى ما ورد في كتاب الله، فإن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية صريحة في إثبات الرؤية، وجاءت آيات أخرى فيها إشارة إلى ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسيرها في السنة أو الأخبار بالنظر إلى وجه الله الكريم، وقريب منها قوله ولدينا مزيد، فيشمل النظر إلى وجه الله عز وجل، والأحاديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رده فإنما يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق ما تواتر حديث من كإلى أن قال ورؤية، فالأحاديث في الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى دقة علم المصنف رحمه الله، لا تظن أن هذه العلوم أحدثها ابن تيمية، والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، انظر كيف هذا العلم موجود من قديم، هذا توفي قبل 1000 سنة ويقول لك هذا، يقول التشبيه للرؤية بالرؤية، والرؤية صفة للمخلوق، يعني قد يقول قائل هذا الخبر فيه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هل هذا الخبر فيه تشبيه؟ نقول فيه تشبيه لفعل المخلوق بصفة المخلوق بصفته، لماذا؟ لأن الرؤية واقعة من الرأي، معناه أنكم ترونه رؤية واضحة لا تمارون فيها ولا تضامون فيها كما تقدم، وفيه إشارة إلى رؤيته في العلو لكنه ليس صريحا، وقد جاء صريحا عند ابن ماجه لكن بإسناد ضعيف، يرونه من فوقهم لكن الإسناد ضعيف ولكن المعنى صحيح، لأن العلو صفة ذاتية لازمة لله عز وجل وبلا شك، ليس كما قال المعتزلة الذين ومن تبعهم، طبعا تبع كل الطوائف التي تتبنى الاعتزال مثل الشيعة والإباضية وهؤلاء كلهم ينكرون الرؤية ويقولون الله عز وجل كيف يرى معناه محدود وكذا، وهذا في الحقيقة لازم لمذهب الأشاعرة ولكنهم تناقضوا فأثبتوه، ومع ذلك أرادوا نفي العلو فقالوا يرى لا في جهة، فضحك عليهم الطائفتان من نفى ومن أثبت، وهم يقولون المقابلة شرط عادي ويمكن أن تحصل بغير مقابلة وهذا لا يعقل، قيل لهم أبي القلوب؟ قالوا لا بالعيون ولكن لا في جهة، هذا كله لأن الباطل يجر إلى باطل آخر، فهم لما رأوا نصوص الأئمة متضافرة على إثباتها لم يستطيعوا أن ينكروها، ولكن مع ذلك تناقضوا بهذا التناقض، مع أنه يلزمهم، لأن لو قال قائل نفس شبه المعتزلة التي اتبعوها فيه، يقول مثلا الشيء لا يرى إلا إذا انعكس الشعاع عنه، وهذا التنطعات التي يقولونها في أمثالها من الصفات الأخرى، إيش الفرق بين الرؤية وبين غيرها حتى تثبت الرؤية بالعين وتنفي غيرها، ولهذا لا شك أن هذا عند المعتزلة من أعظم التشبيه، ومما يدل على وقوع الرؤية أن موسى عليه السلام سألها، ولو كانت ممتنعة على الله لما سألها موسى عليه السلام، فهو من أعلم الناس بالله عز وجل، فكيف يسأل ربه أن يريه نفسه إذا كان لا يرى، وإنما الله عز وجل بيّن له أنه لا يرى في الدنيا كما جاء في الحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فبعد الموت ينشئ الله الناس نشأة أخرى يتحملون بها الرؤية، أما قبل ذلك فلا يتحملون رؤيته، لهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا ما تحمل رؤيته، لكن في الآخرة نشأة أخرى تختلف يتحملون بها الرؤية، وذكر أن هذه الطرق مستوعبة أو يعني مخرج كثير منها في كتابه الكبير الذي سماه بالانتصار كأنه انتصر به لأهل السنة والجماعة. قال ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في هذا أحب أن ألخص المذاهب كما لخصت في الرؤية، فقال أهل العلم الناس في انقسموا في باب الرؤية إلى 3 طوائف، فمنهم من منع الرؤية في الدنيا والآخرة وهم أهل الاعتزال ومن شابههم، ومنهم من جوزها في الدنيا والآخرة، وهذا ينسب لبعض الصوفية، ولهذا تسمع بعض الصوفية يقولون يمكن أن يرى الإنسان ربه في الدنيا، وهذا باطل بدليل الحديث الذي تقدم: أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وبدليل أن الله عز وجل قصة موسى مع الله عز وجل تبين أنه لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا. والقول الحق هو القول الوسط، قول أهل السنة، أنه يرى في الآخرة دون الدنيا. فقوله تعالى لا تدرك الأبصار ذاك يحمل على هذا، أي لا تدرك الأبصار في الدنيا، أو أنها لا تحيط به، تراه ولكنه لا تحيط به، جمعا بين النصوص، الذي قال لا تدرك الأبصار والذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الرؤية المنامية فهي جائزة عند أهل السنة، ولكن لا يلزم منها أن هذه هي الصورة الحقيقية لربنا تبارك وتعالى، وإلا فقد ورد هذا عن عدد من الأئمة، عن عدد من الأئمة، ورد في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره. طيب، أما النار والجنة فهما الداران اللتان أعدهما الله عز وجل للنعيم والعذاب. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء كما في الحديث الإلهي، وأنت عذابي يعذب بك من أشاء، ولكن هما مخلوقتان الآن، هذه العقيدة الأولى، فخلافا للمعتزلة أيضا. المعتزلة كعادتهم زعموا إدخال العقل الباطل الكاسد، فقالوا ما فائدة أن يخلقا من الآن ويظلان آلاف السنين أو أكثر معطلتان عن دخول أهلهما؟ وأهل السنة قالوا بل هما موجودتان الآن بدليل عدد من النصوص، منها أعدت للمتقين أعدت للكافرين، ظاهره أنها معدة الآن لا أنها تعد يوم القيامة. ويؤيده عدد من الأحاديث، منها أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل إذا وكذا، هذا قبل خلق الدنيا. وكذلك ما ورد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وفي الرؤى المنامية ورؤى حق إلى غير ذلك من النصوص، وأن من قال كذا وكذا غرست له نخلة في الجنة. وأما هذه الشبهة التي أثاروها فأجاب أهل السنة عنها بعدد من الردود، طبعا بعد كونها كاسدة لأنهم في مواجهة النص، لكن مما ردوا عليه حتى من جهة التعليل أن الشيء إذا كان موجودا عظم الاشتياق إليه، ليس كالشيء المعدوم الآن. ونضرب لذلك مثلا لله المثل الأعلى، لو أنك قلت لابنك إذا حفظت القرآن سوف أعطيك جائزة كذا وكذا، مثلا نفترض أنك قلت له سأعطيك 2000 ريال، ثم قلت أنا الآن ليس عندي مال ولكن إن شاء الله عندما أعمل وأكتسب سأجهزها لك، هذا يثير عزمه قدر ما. أما إذا قلت هذه 2000 ريال موجودة في الظرف وتضعها تنظر إليها، نعم هذه 2000 ريال هي لك إذا أحرق، هل يستويان في التشويق؟ طبعا لا يستوي، هذا هو الليل مثل أعلى، وإلا فالأصل هو ما وردت به النصوص. وأنهما باقيتان من جهة أخرى، من جهة هذا من جهة وجدانها، وأما من جهة بقائها فأهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وهذا خالف فيه بعض الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وقالوا تفنى، بعض الجهمية قالوا تفنيان، وبعضهم، وهذا يعني يميل إليه كلام بعض كلام من القيم وحتى شيخ الإسلام ينسب إليه الميل إلى هذا، بأن النار تفنى، وذكروا على هذا أيضا أشياء هي من جنس ما يعني الاجتهادات التي فيها إعمال لشيء من يعني الأشياء التي ليست بصريحة ولا ينبغي أن تتبع، بل الذي ينبغي أن يتبع هو صريح كلام الله عز وجل وما عقائد أهل السنة. هذه أمامكم الآن، انظر هذا كلام أهل السنة قبل 1000 سنة، ونحن منهجنا ثابت مع ابن تيمية ومع غيره، إذا اجتهد اجتهادا خالف به ما كان عليه عامة أهل السنة فإنه مردود عليه كائنا من كان، والحق أحق أن يتبع وهو حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فإذا ظاهر الكتاب والسنة، وأيضا ما نقله، وحاولهم أن ينقلوا عن المتقدمين قولا فأتوا بأشياء ليست بصريحة، كثير منها ضعيف، آثار ضعيفة، وبعضها أهل العلم يحملونها على الكفار، على المؤمنين، على عصاة المؤمنين، ولا يتكلمون عن الكفار. وبالتالي السلامة هي في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف، لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار. يعني الله عز وجل ما يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هل هذا تفهم منه أنه سيأتي يوم تكون النار غير موجودة؟ يعني لا طبعا.

ومعنى قوله لا يلقى في النار يلقى الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. وختم كلام على الإمام بقوله في هذه المسألة واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه جماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر قارفه ولكن تركه جاحدا له. إذن هذه المسألة هي من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس هو التصديق فقط، وأما في ولهذا يتعدى بالباء آمنت به تختلف عن آمنت له. آمنت له هي بمعنى صدقه، وأما آمنت به ففيها معنى الإقرار مأخوذ من الأمن والإئتمان، وأما في الشرع فهو كما قال هو قول هو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان قول لا إله إلا الله وشهد الشهادتان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو وينقص بالعصيان. هذه نونات خمسة تلخص مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلتهم على هذا كثيرة. فأما بالقلب هذا هو أصل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا هو الأصل، من كان في قلبه مثقال ذرة إلى آخر النصوص فيه كثيرة. وأما قول لا إله إلا الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الأول قول، والحياء شعبة من شعب الإيمان فهو عمل قلبي أيضا يدخل في الإيمان. وأما العمل فمن أدلتهم على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وسبق في درس التفسير أمس وذلك دين القيمة بعد أن ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك حديث جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بعد أن ذكر الإسلام بأركانه وذكر الإيمان، فكلها تدخل في الدين، والدين هو الإيمان والإسلام، والإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناهما، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا بهذا تتفق النصوص، وهذا قول جمهور أهل السنة خلافا للبخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما ممن رأى أنهما مترادفان مطلقا. فلذلك قال الإيمان قول أي باللسان وعمل بالجوارح وبالقلب ومعرفة، وبعضهم يلخص ويقول قول وعمل، قول وعمل بالقلب والجوارح، فالقول أو بعضهم يقول قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح، يعني يجعله أربعة أقسام، فالقلب له قول وله عمل، قول اللسان واضح وعمل الجوارح واضح، أما القلب فجعل له قولا وهو اعتقاده وعملا وهي الأعمال القلبية أيضا من الإيمان كما سبق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، كذلك محبة الله وخوف من الله وهذه من الإيمان وهي من أعمال القلب، وأما قول القلب فهو اعتقاده، والنتيجة واحدة تقريبا، وهو يزيد بالطاعة، يزداد الإيمان القلبي يزداد ويتفاوت، لهذا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أدنى مثقال ذرة أدنى أدنى مثقال ذرة، فالإيمان القلبي نفسه يتفاوت، ويتفاوت أيضا الإيمان بالعمل فإن الأعمال تختلف، ويتفاوت أيضا بالمصدق به ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وأدلة أخرى كثيرة تدل على هذا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن الإيمان يتفاوت، ومسألة تفاوت الإيمان هي الأصل الذي بسبب المخالفة فيه انحرفت طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة الذين يرون أن الإيمان لا يتفاوت، وبالتالي إذا فعل معصية ماذا نفعل؟ المرجئة يرون أن الإيمان لا يتفاوت، والوعيدية من خارج المعتزلة يرون أن الإيمان لا يتفاوت. كلاهما مبدأ ضلالهما أنهم اعتقدوا أن الإيمان لا يتفاوت. لكن بعد ذلك عندما عندنا مؤمن ويفعل الكبائر، مسلم يفعل الكبائر، ما الموقف منه؟ أهل السنة لما رأوا أن الإيمان يتفاوت قالوا ما عندنا إشكال، ينقص إيمانه ويبقى أصل الإيمان. وأما هؤلاء المبتدعة لما رأوا أن الإيمان لا يتفاوت، فأما المرجئة فقالوا الإيمان لا يتجزأ. طيب وإذا كان لا يتجزأ قالوا خلاص يبقى جميعا. وأما المعتزلة والخوارج المعيدية فقالوا يذهب جميعا، لأنه لا يتجزأ، إما أن يبقى الجميع وإما أن يذهب الجميع. فالمرجئة قالوا يبقى الجميع، ولهذا لا ينقص إيمانه. وقالوا الإنسان مهما كان فاسقا إيمانه كإيمان الأنبياء والملائكة وجبريل وميكائيل كما جاء هنا في هذه النصوص. وأما المعتزلة والخارج فقالوا يذهب إيمانه. طيب إذا ذهب إيمانه ماذا يصير؟ الخارج قالوا كافر، فيستحلون دمه وماله في الدنيا وفي الآخرة يخلدونه في النار. والمعتزلة ابتدعوا بدعة أخرى وقالوا منزل بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، هذا في الدنيا. طيب وفي الآخرة الجنة ولا النار؟ قالوا النار خالدا فيها، ولهذا أنكروا الشفاعة كما تقدم. هذا خلاصة هذه المسألة والبسط فيها يقتضي. أما هذه الآثار فهنا أثر عن عمير بن حبيب ذكره الإمام أحمد كأنه من التابعين، ذكر أن الإيمان إيش يزيد وينقص، قال إذا ذكرناه والإنسان يجد هذا من نفسه. والنووي مع أنه يعني متمشعر مع ذلك ذكر هذا، قال الإنسان يجد من نفسه هذا أن إيمانه يزيد وإيش وينقص، وإذا غفلنا وضيعنا نسينا فذلك نقصان. مثل حديث لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات ولكن حنظل ساعة وساعة، يدل على هذا. ومن أدلة النقص، طبعا الزيادة أدلتها كثيرة، النقص من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ثم فسر نقص الدين بتركها الصلاة، وإن كان هذا نقص لا تلام عليه، لكن في النهاية الذي يصلي كل الصلوات أكمل دينا منها من هذه الحيثية، هي قد تفوق بجوانب أخرى، بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، لكن عموما معناه أن الصلاة الزائدة زيادة في الدين والصلاة الناقصة نقص في الدين وهكذا. فهذا يدل على لفظ النقص صريحا. ولهذا هنا سأل 10 من الفقهاء كلهم قالوا قول وعمل، بل إن البخاري ذكر عن 1000 شيخ من شيوخه أنهم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وهذا يدل على أن عقائد الأشاعرة طبعا وهؤلاء عندهم إرجاء، فلا يدخلون العمل في الإيمان أصلا، لا الأشاعرة ولا الماتريدية، فضلا عن إيش عن ويظنون أن إدخال العمل في الإيمان مذهب المعتزلة، وهذا باطل. المعتزلة إنما غلوا في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة، أما النقص فهذا هو مذهب السلف، والقول بأن العمل ليس بإيمان مطلقا إرجاء، نوع من الإرجاء، لكن إرجاء أخف من إرجاء، لأنهم يرون أن صاحب الذنب يعني تحت المشيئة وأنه قد يعذب، بل إن بعض الناس يعذبون، فهو ما يعرف بإرجاء الفقهاء. وهذا الإرجاء وقع فيه بعض الناس قديما، حماد شيخ أبي حنيفة نصيب له هذا، بل والإمام أبو حنيفة وتلاميذه والطحاوي حكاه عنه، وهذه عقيدتهم وهي خطأ، خطأ وليست بصحيح، لكنه إرجاء أخف من إرجاء، لأنهم في النتيجة الإجمالية ليس في كل التفاصيل يتفقون مع أهل السنة أن مرتكب الكبائر مهدد، ليس كغلاة المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب فهذا يسمى إرجاء الفقهاء. وكل الأشاعر بل إن الأشاعر وهؤلاء يحكون قدرا خلافا عندهم حتى في القول باللسان، هل هو من أصل الإيمان أو ليس من أصل الإيمان، فهذا قول باطل، كله أقوال باطلة. وأثار السلف هنا انظر إجماع، لا قال لك 1000 شيخ البخاري كلهم يقولون قول وعمل، ثم يقولون نحن متبعون للسلف، وين اتباعكم للسلف؟ يحاولون أن يؤولوا هذه الآثار. طيب قال هنا أيضا ابن عيينة لما قال ينقص أخوه، وابن عيينة له 4 من الإخوة كلهم من الرواة، استنكر ذلك فأنكر عليه، قال أسكت يا صبي، نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يكفر إنسان ويخرج من الدين. وكذلك الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز إمام أهل الشام، الوليد طبعا شامي، فيحكي عن الأوزاعي وسعيد الشاميين وعن مالك، فهو أخذ عن مالك، أنهم يقولون لا إيمان إلا بعمل، وفي بعض الألفاظ زيادة ولا عمل إلا بإيمان، الإيمان أيضا لا يقبل إلا العمل، لا تقبل إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بعمل، وهذا فيه إشعار بأن من ترك جميع العمل فلا يكون مؤمنا، خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين. قال فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر، الصابون يعلق يقول فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية، فكلما زادت الطاعة زاد الإيمان، وكلما زادت المعصية نقص الإيمان. حتى الأمير عبد الله بن طاهر يقولون أنتم تكرهون هؤلاء القوم جهلا، يعني لا تعرفون تفاصيل قولهم، وأنا أعرفهم مرجئة، كأنهم مرجئة وعندهم شيء من علم الكلام، والمتكلمون كالمعتزلة بعضهم يرون الخروج على الحاكم، من أصول المعتزلة الخمسة، الأمر معروف النهي عن المنكر ويضمنونه الخروج على الحاكم خلافا للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو: أنا أبغضهم عن معرفة لأمرين، الأول لا يرون للسلطان طاعة، والثاني ليس للإيمان عندهم قدر. يقول قال: أنا لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، ليس أحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى. وكذلك ابن راهوية حكى قصة أن ابن المبارك لما جاء إلى الري قام له رجل عابد ولكن فيه نزعة خارجية، فقال له: الذي يشرب الخمر وكذا ماذا تقول فيه؟ قال: لا أخرجه من الإيمان، مسلم لكن إيمانه ناقص. قال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا، وهذا يحصل كثيرا من أهل البدع، ينسبون من خالفهم إلى ضد بدعتهم، فالشيعي يرى السنية ناصبية، والناصبي يراه شيعيا، والجهمي يراه مشبها، والمشبه يراه معطلا، وهكذا. وسيأتي في كلام المصنف أن من علامات أهل البدع نبزهم أهل السنة بالألقاب التي هي ضد بدعتهم. فقال له: نحن لا تقبلنا المرجئة لأننا لا نقول مثلهم إن السيئات مغفورة والحسنات مقبولة، لو كنت أعلم أن حسنة واحدة قبلت لشهدت أنني في الجنة. وذكر أثرا يدل على تفاوت الإيمان، وهذا فيه ما تقدم، أن إيمان أبي بكر يرجح بإيمان غيره من الأمة، وهذا يدل على تفاوت الإيمان. ففي رد على المرجئة الذين يرون تساوي الناس في الإيمان. وكذلك أحمد بن حرب هذا كان عابدا زاهدا مشهورا، فأخوه يشهد أن عقيدته، وهو مهم عند أهل المشرق يعني، ولذلك ذكر نص عليه أنه كان يعتقد أيضا أن الإيمان قول وعمل. ومن مما ينبني على هذا أنه لا، أن صاحب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، بعضهم يغفر الله لهم وبعضهم يدخلهم النار ثم يولون إلى الجنة كما تقدم، خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والمؤمنون كلهم في الجنة، وخلافا للوعيدية الذين يقولون ليس هناك شيء اسمه تحت المشيئة ولا شفاعة ولا غير ذلك، كل من مات ولم يتب فإنه في النار خالدا فيها، إما لكفره على رأي الخوارج وإما لفسقه على رأي المعتزلة، وهذان مذهبان باطلان، رد عليهما الشيخ هنا. وذكر عن الإمام الصعلوكي وهو إمام من أئمة الشافعية أنه كان يقول حتى المؤمن إذا دخل الجنة لا يعامل النار عفوا إذا لم يغفر له الله لا يعامل مثل الكفار، فلا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يسجى لا يسحب على وجهه، ولا يرمى فيها، ولا يبقى فيها يائسا من رحمة الله، وفسر كلامه بهذا، ولا يخلد فيها. ثم ختم بحكم تارك الصلاة، وذكر أن أهل الحديث اختلفوا فيه، فكثير من أهل الحديث كفروه وكثير من الفقهاء لم يكفروه، وقد حكي إجماع الصحابة مع ظاهر بعض النصوص، إن كما ذكر هنا بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأيضا قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبيننا وبينهم أي الكفار. وكذلك قول جابر كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وحكيت آثار عن 15 صحابيا، مع أن هذا الأثر أيضا ظاهره إجماع الصحابة. وقال بعض العلماء إنه لا يعرف خلاف بين الصحابة في تكفير تارك الصلاة، وأن القول بعدم تكفيره محدث، إنما بدأ ممن هو بعدهم. لكن هناك قول عن حذيفة ليس يعني يحتمل، يحتاج إلى تأمل. وأما قول ابن مسعود الذي استدل به صاحب المغني فليس بدقيق، وهو ذكره بلفظ غير لفظه وفهمه على وجه ليس وجهه، فيعني ظن أن ابن مسعود يخالف، بل بالعكس ابن مسعود ممن حكي عنهم تكفير الصلاة، تكفير تارك الصلاة، حكي هذا عن عمر وعن علي، معروف عن عمر صحيح لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعن علي وعن أبي الدرداء وعن ابن مسعود وعن جابر الآن يحكي اتفاق الصحابة وغير ذلك، عبد الله بن شقيق وجابر هو راوي الصلاة أيضا وغير ذلك، 15 صحابيا حكي عنهم مع ظاهر النص. وأما التأول بأنه الترك جحدا فهذا ليس خاصا بالصلاة، من ترك الزكاة جاحدا لها كفر، ومن ترك الصوم جاحدا له كفر، فلا يجعل الحديث يعني معنى واضح. والمسألة معروف الخلاف فيها، ومن قال بتكفير تارك الصلاة بعد ذلك اختلفوا في ضابط الترك، منهم من قال إذا تركها بالكلية لا يصلي أبدا حتى يصدق عليه ذلك. وسعد بن أبي وقاص أيضا صحيح عنه تكفير، قال لو أخروها أخروا الصلاة ولو تركوها لكفروا، ففرق بين من يؤخر وبين من يترك بالكلية ونحو ذلك. والمسألة بسطها واسع ولا يتسع لها المقام، فلعلنا نقف عند هذا الحد وننتقل إلى الكتاب الآخر نأخذ منه ما تيسر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.